السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهناك بعض الإشكالات التي يسوقها أعداء الإسلام والجهال من المسلمين حول الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أول آية في سورة الإسراء تكلمت عن المعراج، 111 آية سورة الإسراء، الكلام عن معجزة الإسراء فيها في آية واحدة. ثم تتابعت الآيات تتكلم عن بني إسرائيل، لأن الصراع معهم قائم إلى يوم الدين، ولأن الصراع على الأقصى معهم قائم إلى يوم الدين. كلمة سبحان تحل كل الإشكالات. هؤلاء الذين يعجبون يقولون: كيف يسرى بالنبي من الكعبة إلى بيت المقدس فلسطين؟ كيف يسرى به من مكة إلى فلسطين، ثم يعرج به إلى السماوات العلى، ثم يصل إلى ما بعد سدرة المنتهى ويرى حجاب النور ويكلمه ربه ويطلع على النار وما فيها ويطلع على الجنة وما فيها ويلتقي بالأنبياء في السماوات العلى ويلتقي بهم قبل ويصلي بهم في الأقصى كل هذا ويرجع وفراشه ما زال دافئا؟ كل هذا في جزء يسير من الليل. كيف هذا؟ أول كلمة في سورة الإسراء تحل الإشكالات، سبحان. سبحان الذي أسرى بعبده. هل قال النبي: أنا أسريت بنفسي؟ هل قال النبي: أنا فعلت هذا بقوتي وقدرتي؟ الذي فعل هذا هو الله، وربنا قدرته لا تحد وقوته لا نهاية لها. سبحان الذي أسرى بعبده. إذا سمعت عن رحلة الإسراء وما فيها، وعن رحلة المعراج وما فيها، أنت لا تملك إلا أن تعجب من قدرة القدير، فتقول: سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهؤلاء الذين يقولون إن الإسراء والمعراج كان بالروح ولم يكن بالجسد، ربنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة عبده تشمل الروح والجسد، لم يقل ربنا: سبحان الذي أسرى بروح عبده، أو سبحان الذي أرى في المنام لعبده رؤية الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده في اليقظة بروحه وبجسده، ولم تكن رؤيا منامية أبدا. ولو كانت رؤيا منامية لما اختلف عليه أحد من كفار مكة، لو أصبح فقال لهم: لقد رأيت البارحة في منامي كيت وكيت وكيت، هل كان سينكر عليه أحد؟ أفيكون أبو جهل أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من بعض هؤلاء الجهلة؟ الرحلة كانت في اليقظة بالروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة بعبده نتعلم منها أن أسمى مقامات الإنسان هو مقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. في هذه المعجزة الكبيرة، بعدما رأى حجاب النور ورأى الأنبياء وصلى بهم وكلمه ربه واطلع على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها، هنا يقال بعبده. لا يقول ربنا: سبحان الذي أسرى بنبيه، سبحان الذي أسرى برسوله، سبحان الذي أسرى بخليله، سبحان الذي أسرى بعبده. أسمى المقامات للإنسان مقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. ثم من الحكم هنا في قول ربنا بعبده أن يقطع الطريق على الغلاة الذين قد يغالون في رسول الله كما غالت الأمم من قبلها من قبلهم في بعض أنبيائهم، كما غال النصارى في المسيح لما ولد بمعجزة من غير أن يمس أمه رجل، لما رفعه الله إلى السماء، لما أيده بالمعجزات اختلف فيه الناس، ففريق على الصواب قالوا هو عبد الله ورسوله، وفريق قال هو إله، وفريق قال بل هو ابن إله، وفريق قال ثالث ثلاثة هلا بعبده، حتى يقطع ربنا الطريق على الغلاة الذين قد يقرؤون عن الإسراء ويقرؤون عن المعراج فيغالون في رسول الله، وربما رفعوه إلى مقام الألوهية كما فعل اليهود مع العزير قبله، وكما فعل النصارى مع المسيح قبله، لا بعبده، صعد إلى السماوات، طلع على الجنة، تخطى سدرة المنتهى، كلمه ربه، رأى حجاب النور، لكنه عبد، وأسمى المقامات له أنه عبد، عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة، عبد الله في الإسراء والمعراج، عبد الله فلا تغالوا فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كلمة أسرى تفيد المشي والسير بالليل، فلماذا عاد ربنا وقال ليلا؟ حتى تفهم أن الإسراء والمعراج لم يستغرق الليل كله، بل استغرق جزءا يسيرا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذهب ورأى ما رأى وعاد، وفراشه ما زال دافئا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسؤال: هل كان المسجد الحرام في زمان رحلة الإسراء؟ وهل كان المسجد الأقصى في زمان رحلة الإسراء مسجد بالمعنى المعروف؟ الجواب لا، ده كان حول الكعبة 360 صنم و360 نصب، ويقال عند الكعبة اللات والعزة وإساف وهبل ونائلة ومنات. وهل كان الأقصى في زمان المعراج والإسراء مسجد؟ لا، ده كان تحت سيطرة الرومان، يقولون فيه الآب والابن والروح القدس. فلماذا قال من المسجد وإلى المسجد؟ في الآية بشارتان لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بأن ملك هذه الأمة سيمتد من بيت الله الحرام في مكة إلى الشام إلى المسجد الأقصى، وفيه بشرى أن الحرم المكي سيطهر من الأصنام والأنصاب، وأن المسجد الأقصى سيطهر من عبادة غير الله، ولن يذكر فيه سوى الله. يا لها من بشارة بعد العودة من الطائف، وبعد العذابات، وبعد الآلام التي رآها رسول الله ورآها معه المسلمون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض الشام مباركة، بارك الله في أنهارها، في أنهارها، بارك الله في عيونها، بارك الله في زرعها، بارك الله في هوائها، بارك الله في عافية أهلها، بارك الله في أرحام نسائها، أرض الرباط وأرض الجهاد إلى يوم الدين. الأقصى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس الذي باركنا حوله، ما الغاية من الرحلة؟ لنريه من آياتنا، حتى يربط ربنا على قلب نبيه عندما يرى من آيات ربه الكبرى، بعد ما رآه من كفار مكة، وبعد ما رآه من صدود أهل الطائف، لنريه من آياتنا، يرى من آيات ربه الكبرى، لأنه سيدخل إلى مرحلة جديدة، سيهاجر بعد إلى المدينة، ويبني للمسلمين دولة، وهذا يحتاج إلى رباط الجأش وإلى ثبات. لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله معك يا محمد، يسمع ويرى، يسمع ما يقوله لك كفار مكة، يا مجنون، يا شاعر، يا كاهن، يا كذاب، يا ساحر، يا مسحور. الله سميع بصير، يرى ما حل بك وبالمسلمين، ولن يضيعك لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هل كانت رحلة الإسراء والمعراج بالروح فقط؟ لا، بالروح والجسد. هل كانت منام؟ الجواب لا، كانت في اليقظة. الإسراء ثابت بالقرآن بصورة الإسراء، فأين المعراج؟ ثابت أيضا بالقرآن في سورة النجم، قال ربنا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الذي رآه مرة ثانية على هيئته التي خلقه ربنا عليها هو جبريل عند سدرة المنتهى. فالإسراء ثابت بالقرآن، والمعراج ثابت بالقرآن، والإسراء والمعراج كان في حال يقظة النبي ولم تكن رؤيا منامية. الله أسأل أن يحرر أرض الإسراء، أن يحرر بيت المقدس، وألا يخرجنا من الدنيا حتى نرى هذا بأعيننا، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.